ونعود بالله شوية أنفسنا وسيئاتنا علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نبدأ في شرح متن أبي شجاع في كتاب فصل الوصية. الوصية من كتاب المواريث والوصايا. وقول المصنف: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. الوصية لغة تبدأ من وصيت الشيء، أي أوصيته، إذا وصلته، وهي فالموصي يوصل ما بعد موته، أو يوصل ما كان في حياته إلى ما بعد موته، لأن الموصي يوصي بشيء بعد وفاته، فكأنه يوصل ما كان في حياته إلى بعد موته، فهذه هي الصلة التي تكون في الوصية. أما في الشرع هي تفويض تصرف خاص بعد الموت، تفويض تصرف خاص بعد الموت. كانت في بداية الإسلام واجبة للأقربين، ثم نسخت بآيات المواريث، وجاءت السنة بيّنت مقدار الوصية ولمن تكون ولمن لا تكون. دليل على الوصية من قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه كانت وجوبا على الأقربين والوالدين، ثم نسخت بآيات المواريث كما قلنا، فاستحبت في الثلث، استحبت في الثلث كما جاء في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت بين يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. هذه دلالة ليس على الثلث، الثلث لحديث آخر، لكن نتكلم هذه من السنة على جواز الوصية. بعضهم قال على فرض الوصية كما سنبين، أنه قال ليس ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين، وفي رواية أخرى عند مسلم ثلاثة، لفظ المسلم يبيت ليلتين أو ثلاث ليالي إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأجمع المسلمون على استحباب الوصية. وقد روي أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة مهاجرا، كان البراء بن معرور قد توفي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فقد أوصى بثلث ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة قالوا له، سأل عن البراء بن معرور، قالوا: هلك وأوصى بثلث ماله لك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم رده على ورثته بعد ذلك. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الوصية على البراء بن معرور وقبل منه ما أوصى به، ولكنه ردها بعد ذلك على ورثته. وأيضا ورد أن كثير من الصحابة كانوا يوصون بأولادهم إلى من بعدهم، يعني أوصي إلى ابن الزبير تحديدا سبعة من أولاد الصحابة، أوصوا له يعني بالمتعهد، ولأن الوصية كما سنبين وصية نظر أو وصية مال، يعني أنك توصي لأحد بأن يتعهد الفقير أو يتعهد اليتيم أو يتعهد، فهذه وصية أيضا. فأوصي إلى ابن الزبير بأن إلى سبعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوصوا إلى ابن الزبير، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، أوصوا إلى ابن الزبير بعد وفاتهم أن يتعهد شيء. أيضا من الإجماع كما ورد عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه عند موته أوصى بالخلافة لعمر، وقد قبل المسلمون جميعا هذه الوصية ولم يردها أحد. كذلك ورد بأن عمر رضي الله عنه عندما طعن فقالوا له أوصي، وشرب اللبن فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت لا محالة، فقالوا له أوصي، فأوصى إلى الستة الذين قال عنهم عمر: أوصي لهؤلاء الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وراض عنهم، وهؤلاء الستة هم من العشرة المبشرون بالجنة، فأوصى إلى الستة وستة أهل الشورى أن يكون الخليفة من بينهم. وقد قبل المسلمون جميعا هذه الوصية ولم يتكلم فيها أحد، هذا إجماع، صار إجماع سواء في زمن أبو بكر أو في زمن عمر بأن المسلمون أو الصحابة أجمعوا على مرار هذه الوصية. وقلنا الوصية لها نظران، إما وصية يعني نظر بأن يوصي المرء بأن يتعهد أحد ابنه، يتعهد أحد أهله، يتعهد أحد بعد موته شيء كما يعني بيّن لأن أو أن أو كان الرجل له ابن مثلا وليس له جد من صلبه. من جد صلبه؟ كله متنع. من جد صلبه؟ أبو الأب. طيب سريع كده بس حاجة صارتش انا لقيت كله متنح فانا قلت انا بس متاكد ان الناس شغاله معايا لسه حد ذات موريس مولانا من كام. طيب انا عشان كده قلت يعني والله اكبر اتحليت مسائل موريس من احسن مشكله كبيره ودخلت وحليت. الله اكبر هذا هو العلم هو لابد ان هذه ثمره العلم ما شاء الله ربنا يعافيك. ايه شكرك اللي كلمتني انا وجدت رقم لك يعني اتصلت عليك بس انت ما ردتش بعد كده كنت حليتها قلت خلاص بقى بعت. طيب الحمد لله هو هذه ثمرة العلم. الإنسان نيته للعلم أن يتعلم ويعلم الغير. هذا يسوي عن الإمام أحمد يعني ذلك قال أنت يتعلم النية في العلم أن يرفع عن نفسه الجهل ويرفع عن غيره. وهذه نسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا الإخلاص بذلك. فإما أن يتعهد الرجل مات أو يعني قبل أن يموت يعني علم أنه سيترك ابنه وليس له جد صلبي وليس له أم فلا نوصي بأحد الناس أن يتابع هذا الولد وتكون وصيته في هذا أولى تقدم على وصية الحاكم. يعني لو جاء يعني طبعا هذه تخالف ما نحن فيه الآن لأن الآن من مات الأيتام على طول المجلس الحزب تقريبا ما أعرفش إيش يحيلوها ترتيبا على العم أو مثلا على الخال أو لكن لو كان الرجل هذا أوصى بغير فالمفروض تقدم هذه الوصية على ما ينظره الحاكم لأن هذه وصيته تقدم وله حق بذلك. ولكن يعني هذا ما ندرسه الآن. فهذه وصية النظر وصية المال كما نبين أن للرجل أو أي رجل الرجل أو المرأة أتكلم على العموم يعني طبعا أن يوصي في حدود ثلث ماله ولا يزيد عن ذلك. وهذه ترجع لحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه عندما مرض في مكة وخاف أن يهلك في مكة. وهذه طبعا كانت يعني هو كان في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرض هناك مرض ظن أنه سيموت فيه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رجل ذو مال وليس عندي إلا ابنتي ترث فقط مالوش إلا ابنه فقط وقتها لأن بعد ذلك أصبح لي ابنه سبع أولاد تقريبا يعني ولكن في وقتها لأن هو لم يكن مرض موته وظن أنه سيموت في ذلك فقال ماذا علي هل أوصي بمالي كله قال لا قال بنصف مالي قال لا قال بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحد الأقصى للوصية تكون في حدود الثلث حد الأقصى الوصية تكون في حدود الثلث من حديث معاذ كما سيأتي معنا أو أتى سعد بن أبي وقاص صحيح؟ سعد بن أبي وقاص نعم فهذه دلالة على الثلث. أيضا صحيح أن أهل العلم قالوا بأن أفضل الصدقات أن تكون في حياة المرء وهذه يعني لفتة يعني نبينها بأن أفضل الصدقات ما تكون في حياتي وليس بعد موتي كما جاء في حديث النبي تمعنا في المتقن ساعات بكون سريع طيب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال نعمة سؤلي عن أفضل الصدقة قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى ولا تمهل ولا تمهل او لا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فتقول لهذا لفلان هذا ولفلان هذا وقد كان لفلان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن البخاري بان افضل الصدقه ان تتصدق وانت في حاله الصحه وانت تخشى الفقر وانت ترجو الغنى هذه افضل الصدقات على الاطلاق. وكما بينا بان الصدقة أو الوصية بعد موت هي كأنها تنزل أيضا من حديث عليه وسلم ثلاثة لا ينقطع بها عمل المسلم أو امرئ المسلم بعد موته منها الصدقة الجارية التي تكون بعد قد يوصي بشيء فيه صدقة جارية أو يعني بحيث يندفع عمله أو يزيد عمله حتى بعد موته. المصنف بدأ بالكلام إذا قلنا ذلك فنقول الوصية لها أركان الموصى به والموصى أو الموصي والموصى له. نبدأ بالموصى به الشيء الموصى به ما هي الضوابط التي يصح أن توصي بها أو ما هي الأشياء. المصنف قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. أولا اولا لابد ان تكون الوصيه في غير معصيه، فمن اوصى بماله لكنيسه مثلا، لبناء الكنيسه او لمعبد او لطباعه كتب التوراه او لطباعه كتب الانجيل، او حتى بعضهم قال لطباعه كتب الاغاني والموسيقى، وبعضهم قال لطباعه كتب النجوم والفلك الذي كلها فيها ما فيها من الشركيات. وايضا من اوصى للذي ارتد عن الدين، يعني رجل ارتد عن الدين فاوصى له بمال او اوصى لقطع طريق او لرجل يبيع السلاح لاهل الحرب، كل هذه الوصيه لا تصح ان يوصى بها، لان هي تكون وصيه في شيء محرم. وجه عدم الصحه ايش؟ ان الوصيه شرعت لاجتلاب الحسنات، هذا اصل الوصيه. الوصيه ماذا شرعت؟ شرعت لاجتلاب الحسنات. الرجل او الشرع اباح الوصيه حتى ان المرء تكون له حسنات بعد موته، ان كانت صدقه جاريه، ان كانت تصدق بعلم بكتب اشياء، يريد ان يجتلب بها الحسنات، يدعو له الذي اعطي له. فاذا كان هذا هو الضابط، فان كنت تتصدق في محرم فهذا خالف اصل الوصيه اللي هو اجتناب الحسنات. فالذي يعني يوصي في معصيه كما بينا هذا يناقض اصل المعصيه، فتكون الوصية هنا باطلة، ناقض أصل الوصية، فتكون الوصية هنا باطلة ولا تصح ولا يمكن إمرارها بأي حال من الأحوال. تصح الوصية للذمي كما جاء عن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أوصت بثلث ما عندها، وكان 30,000 لأخيها اليهودي، ولم يعني ينقل لنا مخالفة لذلك. فهذا فيه جواز على أنك توصي، ليس ورثا، هذا وصية للذمي. وهناك ضابط في هذه المسألة، ما منع على الحي يمنع عن الميت، يعني ما منع حيا يمنع عن الميت في الوصية، بمعنى ان هذا من باب الاولى. فمثلا ما منع او ما حرم الانتفاع به فيحرم الوصية به، ما حرم او ما يحرم الانتفاع به يحرم ان توصي به. انا قلت هنا الانتفاع، ان اردت هذا الانتفاع، مش انا اللي قلت، يعني هو كتب اهل العلم قالوا يحرم الانتفاع، وده اوسع من يحرم المعاوضه او البيع، لان ممكن يصح الانتفاع ويحرم البيع. مثل ماذا؟ يصح الانتفاع ويحرم البيع، يصح ان تنتفع ويحرم البيع. كلاب الصيد مثلا، احسنت، الكلب. يصح الانتفاع ويحرم البيع، فيصح ان توصي بالكلب. لذلك هو قال هنا ايش؟ اذا حرم الانتفاع يبقى حرمت الوصيه. يعني اذا كمان حرم الانتفاع مثل الخنزير يحرم الانتفاع به، صحيح؟ النجاسات يحرم ولا النجاسات لا يحرم؟ الزيت النجس يمكن الانتفاع به، صحيح؟ صحيح ولا انا غلطان؟ مش ممكن ان الزيت النجس تشعل به نجس مصباح الزيت ايش؟ هو ازالة النجاسة دي مش كانت بتبقى في الشيء الصلب في السائل؟ ايش؟ ازالة النجاسة في الشيء الصلب مش في السائل، لو فقرة كان واقع في الزيت ده ولا في أي حاجة بشيل الجزء اللي في الفقرة ده واستعمل كاش. أنا ما بقولش على، قلت الزيت النجس. هينفع انتفع بيه ولا لأ؟ احنا تكلمنا يجوز الاندفاع به، ده في السنة يوقد به المصابيح ولا هذه الأشياء، يجوز الاندفاع به ويحرم بيعه. أنا أردنا نفرق بين الاندفاع وبين البيع، لأن الوصية ما حرم الاندفاع حرم أنك توصي به، لأن الاندفاع أخص من البيع. البيع ممكن تحرم من البيع ولكن تصح الاندفاع كما قلتم في الكلب، فيصح. ومن الزيت أيضا النجس يصح الاندفاع به، لكن لا يصح الكحول على القول بالنجاسة، على قول المذاهب النجاسة. لو كنا رجحنا الخلاف ذلك، الكحول نجس، لكن هو يحرم بيعه، لذلك الكحول بيتباع في المستدرات ما ينفعش، لكن يصح الانتفاع به إذا قلت بالنجاسة، لمن قال بالنجاسة. جيد، فهذا يبقى هناك فارق بين الانتفاع وبين البيع. كيف أنا أريد كلب، لا أستطيع أجيب كلب منين إلا إذا كان أشتري من واحد؟ لا، ما يصح البيع الكلاب، نهى عن سلع ثمن الكلب. تروح تاخده وتمشي، تسحبه وتمشي. ده انا في 4.5 كتير جدا، ولكن مش كويسين. عايز اشتري كلب كويس، هتعمل بيه ايه؟ هو انا هتعمل بيه كلب بلدي؟ هتعمل بيه امريكي. لماذا؟ عشان الغنم والحاجات. عشان ده هنا في غنم؟ لا قصدي في البلد. كلب صيد. نعم نعم كلب صيد. لا تشتريه، تاخذه من يعني الذي عنده كلاب لا صح ان يبيع كلب. انا عارف شيخ، انا عارف ما يعطيك. انا محتاج اجيب منين؟ ان اضطررت هو ثمن عليه حرام وانتهى المساله. لكن انت هو ما يصح يبيع الكلب، هو ياثم وانت مضطر. اذا اضطررت بقى عندك غنم وشايلهم كلب وهتقدر تشتريه خلاص. بس هو انصحك انك لو جبت كلب جيب كلبين بقى وخليهم يولدوا ووزع على الناس ببلاش. صحيح احسن عشان ما خدش اجر من المحتكر هناك. هذا جميل. فهذا صح الانتفاع به، صح الوصيه به، ولكن ما لا ينتفع به لا يصح الوصيه به. ومن باب اولى الذي لا يصح بيعه يصح الوصيه به. يصح الوصيه به ام لا يصح؟ لا يصح. لا ما صح بيعه على ما لا يصح. طب ما لا يصح الانتفاع به مثل ما زمان. ما يصح الانتفاع به؟ ما لا يصح الانتفاع به. لحم الخنزير. الخنزير، ايش ثاني؟ الالات الموسيقيه. ماشي احسنت. في راي ممكن تاخذ الخشب. الخمر على القول بنجاسه الخمر او حتى على القول ان الخمر لا يصح الانتفاع بها، ولا ايضا الكلب العقور لا يصح الانتفاع به. قالوا العقور اللي هو نفس. لا اللي هو الجرط. وشغل الخمر يجوز شيخ؟ شغل الخمر يجوز؟ شغل شغل. ايه الشغل؟ يعني ايه الشغل؟ يعني في شركه موجوده، اخوك هذا اشتغل، انت شغلك في حاجات خمر تحط في العربيه فقط. بس انت بس كده يعني نقلت الخمر، دخلت في الحديث خلاص. انت عايز ايه؟ ناقلها. سائل السؤال ده حاملها يعني فلوسك كتير مش حاملها. طيب الكلب العقور والخمر والخنزير هذا يحرم الانتفاع به، اذا يحرم الوصيه به. لكن ما صح الانتفاع به وحتى وان حرم بيعه يصح الوصيه بها. طيب ايضا قال بالمعلوم والمجهول. هو لا يشترط ان يكون اولا ان يكون الموصى به عين، يمكن ان يكون عين ممكن يكون منفعه. يعني ممكن ان توصي بعين، يعني اوصيت بهذا الجهاز او اوصيت بالكرسي او اوصيت بالدار، هذه عين. لكن يصح ايضا ان توصي بمنفعه العين، فتقول انا اوصي بان ايجار هذه العين لفلان منفعه، لكن رقبه هذا العين لفلان اخر. يعني ممكن يقول هذا الدار ايجاره منفعه هذا الدار لمحمد واوصيت بالدار لاحمد، فعين الدار لأحمد والمنفعة التي تخرج من الدار تكون لمحمد. فإذا أيضا يجوز الوصية بالمنافع. يعني لو الرجل عنده سيارة مثلا وتضر نفسه، فيقول أنا أوصي بإيراد السيارة منفعة السيارة هذه إلى فلان، هذه المنافع. يبقى لا يشترط أن يوصى بالعين فقط، يمكن يوصى بالعين وبالمنفعة، ويصح أن يوصي بنفس العين لأحد والمنفعة التي تخرج من هذا العين لأحد آخر. ايضا والدليل على هذه المساله بان اذا كانت المنافع تصح فيها المعاوضه، تفهمين عن المعاوضه؟ احنا شرحنا الكلام. المعاوضه اللي هي يصح فيها البيع والشراء، يعني التمليك. فاذا كانت المنفعه اللي هي الاجاره، الايجارات دي منافع، فيتحس تصح فيها المعاوضه. فاذا مثلها مثل البيع، مثلها مثل الاعيان، فاذا هي ايضا يوصى بها. يعني اذا كانت تصح بها المعاوضه فمثلها مثل الذي يباع، اذا ويشترى فيصح ان يوصى به ايضا. ايضا يصح ان كان الزمن مش موجود نسال الله ان يعيد، والانتفاع بالعبد، يعني ممكن العبد ينتفع به لمده سنتين لمده 3 سنوات ثم يرد مره اخرى، يصح ان توصي ايضا بالانتفاع بذلك. وقلنا الانتفاع بالعبد بالدار بالسياره بكل ما كان ينتفع به يصح ان توصي به. قال وكما تجوز الوصيه بالمعلوم، هذا شيء معلوم اللي احنا قلناه، اللي هو قال وتجوز الوصيه بالمعلوم، وكذلك تجوز بالمجهول. يعني ايش؟ واحد يقول انا اوصي بسياره من السيارات الاربع لفلان، اوصي بشاة من بشاة او ببقره من البقره اللي عندي لفلان، هذا مجهول بس يصح الوصيه فيه بخلاف البيع. لذلك نقول الوصية أوسع من البيع، لأن الهدف في الوصية جلب الحسنات، فلن تجد القيود التي موجودة في البيع كثيرة. يعني باب الوصية أوسع من باب المعاملات. لذلك احنا قلنا في المعاملات كان لا يصح تقول أبيعك شاة من شياهي، هذا يصح؟ قلنا هذا جهالة. لكن في الوصية تصح. لذلك قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول، فينتقى يعني اختار بين الشياء أو بين السيارات أو بين الدور ما يعني يكون لصاحبه. كذلك قال بالموت. الموجود والمعدوم، يعني تصح الوصية بالشيء الموجود الآن الموجود موجود، وتصح أيضا بالشيء الغائب كمان غير المعدوم، يعني في موجود سنبينه الشيء اللي عندك تصح أن توصي به اللي احنا بينه، وأيضا الشيء الغائب. إيش الشيء الغائب؟ يعني أن توصي مثلا ليك طير عندك برج حمام، والطير ده بيطلع ويجي، الطير الآبق اللي هو أو العبد الآبق أو الطير اللي هو طار، ممكن توصي يقول الطير بتاعي اللي طار لما يرجع لفلان، العبد اللي هو شرد مني لما يرجع لفلان، هذا يصح ايضا ان توصي بها. قلنا باب الوصيه سيكون اوسع بخلاف انك انت لا تستطيع ان تبيع هذا. ايضا قال تجوز الوصيه، قلنا بالمجهول، قال والمعدوم. ايش المعدوم؟ تصورين المعدوم المجهول ان عندك شياء، قلت له اوصي بشياء من الشياء دي، بقره من البقر. ايش السنه؟ احسنت، هو او انت يعني جيد، وان توصي بالمعدوم، اما انك تقول يوصي بثمار الشجر سيخرج ربع الثمار لفلان، او تقول بما تحمله الناقه، بحمل الناقه، الناقه اذا كانت حاملا بما تحمله الناقه. وطبعا هنا نفرق بين اذا اردت ان توصي بالمعدوم وهو لم يوجد اصلا هذا يصح، يعني مش هي لم تحمل، لكن قلت ايه بما ستحمله الناقه اوصي به لفلان. ولكن ان كان هنا بقى الناقه حامله بالفعل تحت، يعني في حمل موجود، فقلت انا اوصي بالحمل هذا لفلان، وخلينا نقربها بالمراه، يعني اوصي للجنين اللي عند المراه هذا بشيء بربع الدار، أو أوصي بما ستلد به المرأة ربع الدار. إذا ولدت المرأة لها هذه الوصية الجنين. طيب، وإذا قال أوصي بالجنين الموجود الآن ويقصد الموجود الآن، المدى هنا يفرق. إذا هذا الجنين ولد قبل 6 شهور لا إشكال، لا إشكال والوصية تنفذ قبل 6 شهور من الوصية. وأقول لكم ليش، أو أنت تقول إذا ولد بعد 6 شهور إلى 4 سنوات، يعني من بعد 6 شهور فضل لغاية مدة 4 سنوات، ولد خلال الفترة دي من بعد 6 شهور من الوصية إلى 4 سنوات برأت، هذه ينظر إذا كان الزوج قال أنه وطأ هذه المرأة بعد خلال هذه المدة بعد الوصية فهنا الوصية لا تنفذ. إذا أقر بأنه وطأ هذه المرأة بعد الوصية، بعد وصية الوصي، لأن لما ولد ليش المسألة كلها ليش؟ لما ولد بعد 6 شهور، إحنا أقل مدة عندنا للجنين للحمل 6 شهور، وأكثر مدة 4 سنوات في المذهب. فقالوا إن ولد تحت 6 شهور يبقى أكيد كان موجود الحمل دوت وقت الوصية، يعني الوصية دي أوصل على الحمل الموجود دلوقتي، لأنه ولد أقل من 6 شهور. فكان ما وصلش لستة، يبقى الوصية دي عندما أوصى كان الحمل موجودا. لكن لو ولد بعد 6 شهور هم هنا في شك، هل الحمل ده قد والرجل قال أنا وطأت بعد ما أوصى الرجل فوطأ، فقد يكون الحمل دوت بعد الوصية. فقالوا هنا لأن الرجل كان يقصد الحمل الموجود، فقالوا هنا الوصية تبطل، وخذوا من 6 إلى 4 لان عندنا اكثر مده للحمل 4 شهور. مش فاهمين حاجه. 4 سنوات يا ناس، كل اللي قلت شهور 4 خلوه سنوات. بس هو دلوقتي هو لما اشار حضرتك وقال ان انا عاوز الجنين اللي في بطنها ده ان هو يرث مثلا الجزء الفلاني، هو لا يقصد ان هو موجود او موجوب يعني لا، ما في نوعين، لو في معدوم خلاص، لكن لو يقصد حال الوصيه قال اقصد الحمل الذي تحمله هذه المراه. طب هي لو ما كانتش حامل اصلا حضرتك كان هو بعد طلق بعد 6 شهور يبقى كده ايش؟ انت حضرتك لو ما كانتش حامل اصلا هو بيشاور على انه جنين. هو مش بيشاور، هو بيقول ان المراه دي حامل، يعلم انها حامل. حلو. فقال انا اوصي الحمل هذه المراه. جميل. خلاص وصى مش لو جه قبل 6 شهور تاكدنا ان هذا هو اللي كان المقصود، لان مفيش حمل تاني يلحق هيجي قبل 6 شهور. لكن لو بعد 6 شهور والرجل وطأ فهو في امكانيه ان الحمل ده يسقط وياتي حمل جديد. اعتقد ان الكلام ده يعني يسقط ويجي لان هو قال انا وطأت. هذا ان قيد، انا اسف، ان قيد بالحمل الموجود. لكن لو قال انا اوصي لما ستلده هذا لا شيء في ذلك. اعتقد دلوقتي خلاص الموضوع محسوم، هي حامل مش حامل معروفه حسب هو قال، لو قال أوصي بما ستحمله أطلق، لكن لو قيد بما تحمله هم بقى المذهب نظر لهذه المسألة. قال أوصي بما استحمله خلاص، وجي هو مات مثلا، حكي الجزء اللي هو وصل بيه ده لغايه ما اشوف ايه. اه طبعا السيده دي حكي حكايات، بس حضرتك رحمها بس لا مطلق. لو قال ان انا بما ستحمله خلال شهر خلال سنه، لو قيد مقيد، لكن لو اطلق يبقى يجنب. انا اظن هو لو مات واخرها 9 شهور وبعد كده اكيد الحمل اللي جاي ده مش مفيش 9 شهور. ايه فرضيه ما ولدتش؟ بيقول لك هو بيقول وصى لما ستحمله اطلق يعني هي لسه الحمل مغير. لا مش هو مش منه، هو ما يجيبش سيرته، ما هو يموت يعني، هو حد هيوصل لوريثه؟ مش هيوصل لوريثه. انت رحت ناحيه هو بيوصي لامراه اخرى عندها جنين، هو ما بيوصيش لامرأته، هو هيورث لا وصية لوارث كده. احنا بنتكلم الان هو اوصى لامرأة حامل او ستحمل، فقال ستي ربته واحسنت اليه كانت زي امه، قال لهذه المرأة اذا حملت فهذا الوصية لها، فيجنب الى ان يظهر لها الامر هذا. هذا معنى أن يقول المعدوم، لأن هذا شيء معدوم فيصح هنا الوصية المعدوم. كما قلت هذا الباب أوسع من باب نعم. هنا في إشكالية في مسألة المعدوم، إذا رجل وصى لشيء مش ملكه، يعني هو سيارتك أو عندك دابة، وأنا قلت إيش أنا أوصي بالدابة اللي عند نادر لمحمد، هل تصح الوصية أم لا؟ ما هو قال إن ملكته الدابة اللي عند نادر إن ملكتها فهي لفلان، أوصى بذلك. يدفع جزء ويشترى به هذا الجزء عشان يوصل لفلان. أولاً هل تصح الوصية أم لا؟ بعضهم قالوا الغزالي قال لا تصح، لأن كأن الآن الشيء الواحد يمكن أن يوصى به عن طريق اثنين. الذي أوصى قال أنا أوصي بالدابة اللي عند مالك نادر ملكتها، قال طب ونادر لو هو أوصى فكيف يوصل لنفس الشيء مرتين؟ فقال لا يصح، ولكن الصحيح اللي عليه المذهب أنها تصح. تصح من تملك الذي عنده الملك يصح ان ينصب به، ولو لو عنده قال هذه الدابه التي، لان هذا كله في المعدوم يعني ان ملكها يوصى بها، ان لم يملكها خلاص بطلت الوصيه. انه صح ان التملك بمعنى يعني لو هو بيحط في الوصيه بيحط شرط ان تملكها، يعني انت ملكت الدابه مثلا او تملكها لتملكها لها لفلان. هنا حط الشرط بتاع التملك. ما هو نعم هو حط شرط التملك اذا اطلقها، ان انا مثلا اوصي بسياره فلان لفلان. لا اوصي فيما لا يملك، هو لازم يقيد بالتملك. هو قال انا اوصي بهذه السياره ان ملكتها لفلان، بس هي القصه هل له ان يوصي بشيء لم يملكه ام لا؟ هذا هو الخلاف. لا هو فان تملك نفذت الوصيه، ان لم يتملك لم تنفذ. الاشكاليه اللي وقعت عند الغزالي قال كيف يوصى بالشيء مرتين؟ ينفع نتملكه من ميراثه؟ إذا أوصى بقى بذلك، إذا قال أشتروا من ميراثي السيارة ها وأعطوها لفلان يجوز لو كان في حدود الثلث. طب فين الفضولي فيها؟ يعني الواحد يتصرف يوصي بميراثه، بس الفضولي كان معاه وكالة، بس هو خالف الوكالة. الفضولي وكل بأمر، الفضولي خايف ايش؟ يعني صاحب الملك ينفذ البيع او لا ينفذ. طيب ما الفضولي يخالف هذا، لان الفضولي اصلا اصاله هو وكل بامر فخالف هذا الامر في امر اخر، فتبقى الاقرار. ما هو حديث فضولي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي ارسله هو وكل بامر لكن خالف دب شاتا، فهذا تخالف. هذه اصلا اوصى بشيء لا يملكه، وقال ان ملكته فهو لفلان. هي المساله كلها ان هو ان اوصى به ثم رجع صاحب الشيء واوصى به، يعني هو قال ان ملكته فهو لفلان، فصاحب الشيء هذا اوصى هو كمان، فقالوا هنا في اثنين اوصوا بنفس في نفس الشيء. فلذلك هو الخلاف نشا هنا، لكن هي المساله سهله، ان ملكه سيوصى به، ان لم يملكه خلاص لن تبر الوصيه، والذي في عليه يد الملك والتي تنفذ وصيته، الذي معه الملك الملك الشيء والذي تنفذ وصيته اولا. عفوا الاشكاليه سنه نعم صاحب الوصيه وصلته مش الثاني ما حصلوش الملك وصلته مش بس ما قلنا هذه ترجع القصه، هل يجوز الوصيه ام لا؟ دي النقطه. ايضا ممكن يعلق الوصيه على حياته، يعني يقول مثلا إن حج فلان في حياتي فأنا أوصي بكذا بعد موتي. إن جاء عبد الله من السفر في حياتي فأنا أوصي بكذا بعد مماتي. هذا تعليق على شيء في حالة حياته. فهنا الوصية أيضا تصح إذا تحقق الشرط، فإذا جاء هذا الرجل حياته ثم مات فتنفذ هذه الوصية. ليس هذا النظر، لا تعلق وصية، لا هذه غير تلك. أحسنت، غير، لا هو هذه هو علق، قال بس أنا أوصي بكذا، ولكن هذه لا تنفذ إلا إذا حج فلان أو إذا جاء فلان، هذه تنفذ. هذا يعني هو هذه مثل التعليق في الطلاق وفي العتق، ما الطلاق المعلق، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، يعني إن جاء فلان أنت طالق، فهو هنا وقع الطلاق على الشرط. قالوا أيضا تصح الوصية على الشرط، والعتق أيضا يصح العتق على شرط. طيب، وأيضا ممكن يعلق بعد الممات، يعني قال إن مت وحفظ فلان القرآن فله كذا، وإن مت وتخرج فلان مثلا من كذا من مكان الجامعة أو من كذا فله كذا. ليه مدة؟ لا يعني مفرد أنه مش عارف من 20 سنة تفضل موقوفة في 20 سنة؟ تفضل موقوفة، الوصية معلقة إلا أن يموت هذا أو يحفظ القرآن هذا، أو يأتي مانع من أنه لا يمكن أن يحفظ به القرآن، يصاب بجنون، يصاب بعات، يعني يمنع تحقق الوصية سواء موتا أو قهر. لو يقيد لهم موصي قيدة بالموت؟ لو قيدها ما خلاص، هو يقصد عدم التقييد، هو طبيعي هو سؤاله على الإطلاق. قلت أطلق لما بنتي تتجوز يبقى دوها كذا، أو لما هذه قيد بنتي لما لا ما ممكن تقول ببنتي لو اتجوزت اعطوا فلان كذا، مش بنتك اللي تاخد فلان، يا صح. هل بقى الجزء ده مثلا 5000 مثلا هتفضل مدفونه كده؟ نعم، تجنب نعم لغايه ما يبان تحقق الشرط، لغايه اجل من الدين يعني تتجوز لغايه يتحقق الشرط. لما يتحقق الشرط خلاص يرجع المال ويقسم بين الورثه. طبعا للوصيه طبعا حقه. طيب، ثم قال المصنف رحمة الله عليه: وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. هذه نقطة مهمة جدا، مسألة تجوز الوصية في الثلث وبعد الدين. كل من ملك التصرف من مال بالبيع أو بالهبة أو فله أن يوصي بالثلث، يعني كل من ملك مالا يجوز أن يبيعه ويشتريه ويهبه، فله أن يوصي به في حدود الثلث. هذه قربة لله عز وجل، كما قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، والوصية تكون بعد الدين. والأصل كما بينا في الحديث البراء بن معرور أولا، لأنه سابق لأنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه. والضابط في الثلث أيضا، لأن هذا التصريح جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عندما كما بينا فقال: والثلث والثلث كثير. طيب، هل هنا بقى المسألة، هل يستحب الوصية بالثلث أم إيش الضابط؟ يعني هل يستحب الثلث أم يستحب أقل من الثلث أم لا يستحب الوصية؟ يعني ما الأفضل؟ أهل العلم فرقوا، قالوا الأمر يرجع إلى الورثة، مش الورثة يعني قرار الورثة، لا، يعني الذي سيوصي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث سعد، قال: إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس. هذه جملة مهمة صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس. فقالوا: ننظر، إن كان في الوصية بالثلث أخذ نصيب كبير من التركة، سيؤدي ذلك بأن الورثة يأخذون أقل ويعني يتركون يحتاجون إلى المال، فلا يستحب الوصية بالثلث. وإن كان المال كثير والورثة أغنياء أيضا عندهم مال، فهذه الوصية بالثلث لن تؤثر على ما سيرثونه وعندهم مال، فهنا يستحب الثلث بذلك. وكثير ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يعني يوصون بأقل من الثلث، حتى ورد عن ما أدري عثمان، أتذكر عبد الرحمن بن عوف يمكن تصدق بالربع، وغيره علي بن أبي طالب تصدق بالربع، وفي أثر عن ذلك. نعم، قال تصدق بالربع، وكثير من الصحابة كانوا يصدقون بأقل من الثلث. فإذا المسألة ترجع للورثة إذا كانوا أغنياء أم كانوا فقراء، يرجع في هذه. طيب في مسألة أخرى، إن قال المصنف وإن فإن زاد وقف على إجازة الورثة، هذه كأن إذا أخطأ الوصي وأوصى بأكثر من الثلث، فقال هذه الزيادة يرجع فيها للورثة، إن أجازوها مررت وإن لم يجزوها لا تمرر ويخرج الثلث فقط. فقالوا إذا جاء للورثة وقالوا فقالوا نجيز، ولم يكن يعلمون وقتها قدر التركة، فلما حسبت التركة وجدوا الثلث كثير فرجعوا فقالوا نرجع، لم نكن نعلم بأن الثلث هذا أكثر من الثلث، يعني التركة كثيرة، فالأكثر هذا الذي تسامحنا فيه نرجع عنه لأننا لم نكن نعلم. هنا إذا الموصي له الذي كان سيأخذ إذا أتى ببينة على أن الورثة كانوا يعلمون بقدر التركة، لا يرجع لهم هذا القول ويرث يأخذ هذه الوصية بالزيادة. ولكن إن لم يأتي ببينة على أنهم لم يكن يعلمون، فإن حلفوا أنهم لم يكن يعلمون بهذه النصيب فيرجع في هذا الزيادة ويكتفى بالثلث فقط. زيادة عن الثلث، نعم. يعني ما نعم. نرجع لحالة الورث. إيش؟ نرجع لحالة الورث. لا، الورثة إن أقروا أولاً ثم تبين لهم بعدك أن الثلث أن الورثة كثيرة. نعم. هم تبين لهم لم يكن يعلمون هذا القدر، فتبين لهم ذلك. طبعاً هنا في خلاف على هذه المسألة أيضاً. هل الثلث هذا يرجع فيه للورثة أم لا يرجع؟ بعضهم قال هذا إن وصى بأكثر من الثلث فهذه الوصية باطلة. لأنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعد أن يرث بأكثر من الثلث، وقالوا الثلث كثير، والنهي يقتضي البطلان الفساد، فقالوا إذا أوصى بأكثر من الثلث تفسد الوصية وترد. هذا نظر، والنظر الآخر اللي هو معتمد في المذهب والأقرب قالوا لا، ننظر قياسا على الشفيع الذي له حق الشفعة، الذي عنده شخص قلنا في الشخص شخص يعني او عنده شيء هو شريك فيه مع احد وله حق الشفعة، فيرجع له قبل البيع. اذا اقر، اذا يعرض عليه الامر، اذا وافق يشتري، اذا لم يوافق يمضي البيع للمشتري الاخر. فقالوا هذا ايضا يقاس عليه في الورثة، اذا اقروا بالزيادة تمرر، اذا لم يقروا فترد، ويكون هذا أقرب وهذا هو المعتمد في المذهب. والمسألة عند حديث سعد على الاستحباب يعني، ولكن هو لا تقتضي البطلان، تقتضي الإثم إن كان في مخالفة السنة، ولكن لا تقتضي بطلان الوصية. طيب بس هيفوتك كثير انت، هيفوتك كثير. طب احنا تبرت بالمعادي، احنا معدتنا خلص الساعة كان 9 مثلا كويس؟ 10 ماشي نخلص 9 كويس بعدين. استاذ بس مرتب المواعيد عليه، ده هو اخر 8 نخلص ثاني بعد كده ان شاء الله. مفيش حاجه ده اخر كل اسبوع هذا؟ ايوه كل اسبوع. طيب يعني معناها تقريبا يتغير ولا مش عارف. طب ما تعرفش تخليه بعدين 8 ونص او 9 ساعه حتى عشان المجموعه حوالي 15، انا واحد مشي في طيب. لكن انا ممكن اشوف نحن ناخذ صدفه المسايين. نظم هذا، نعم هذا النظم. لازم رقم لا الثاني النثر اللي عندي يبقى تيجي مش مشكله. طيب او حاول تؤخر الميعاد افضل اذا استطعت طبعا، او ما ادري بس عشان ما يضيع عليك ممكن اقول لها خلاص انا مش جاي. طيب يعني اتفقنا لو رجع. طيب انا فكرنا ناخذ صلاه العشاء. لا ما احنا لان احنا اضفنا العقيده لما اتفقنا معاهم مش نعم. الجدول صحيح، انا كنت لا اعرف انتم في درس. نعم احنا اضفنا الاسبوع الماضي قد تكلمنا. نعم. طيب عم انظر في الامر حتى ما يفوتك يعني الامر يرجع لك. نعم ممكن حتى يشوف هو حتى معاه انت نقص عليك خطر يعني خلاص. لا هو يتصرف ان شاء الله. شوف معنا يستطيع ان شاء الله. كلم معنا تفضل. جزاك الله خير. اياكم ان شاء الله. صعب بعدين ناخذ. طيب ماشي تقبل بالترجيل ان شاء الله. نعم. طيب هذه المسألة الثلث اختلفوا فيها على مسألة هل الزيادة عن الثلث هل تبطل الوصية كلية أم لا تبطلها، والصحيح أو الراجح بأنها لا تبطل الوصية ولكن يرجع للورثة بخلاف للورثة بالورثة يقرون أم لا يقرون، بخلاف لو أوصى زيادة عن الثلث وليس له وارث، أوصى بزيادة عن الثلث وليس له وارث هنا بطلت الوصية، وهذه أو فيما يعني لم بطلت الوصية فيما زاد عن الثلث، يعني لا يأخذ، يعني هو أوصى بزيادة عن الثلث وليس هناك وارث. هي ترجع لحديث محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري الذي مات وعنده ستة من العبيد، حسنت، فأوصى بهم الستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم ثلاث، فأنفذ الوصية في اثنتين ورد الأربعة إلى بيت المال أو يعني لم ينفذهم إلى الوصية، وكان لم يكن له وارث، فقالوا هذا أصل، فإنما زاد عن الثلث لم يكن له وارث لا، لأنه ليس له ورث يستأذنونه، ففقط تمضى الوصية في الثلث وما زاد عن ذلك بطلت فيه الوصية. طيب الثلث هذا الذي يوصي به المرء ما هو الذي يعتبر فيه، يعني ما الذي يورث او مش يورث يوصي به الموصي الثلث، ما هو المعتبر في هذا الثلث، يعني ما الذي يوصى به؟ نقول العطايا، العطيه عموما اما عطيه منجزه او عطيه غير منجزه، يعني عطيه منجزه يعني في الحال، وعطيه غير منجزه اللي هي ليست في اللي هو في الحال، اللي هي معنى الآن المنجزة اللي هو ما يوصي به الإنسان بعد موته، جيد؟ طيب الذي يوصي به الإنسان بعد موته ننظر فيه، إذا وصى بشيء لم يلزمه في حياته، يعني هبة، صدقة تطوع، محاباة، عتق، كل هذا هو غير ملزم به في حياته، تفضل، إذا أوصى به هذا يسمى هذا نوع أن يوصى بشيء هو لم يلزم به في حياته، كالهبة، كالصدقة، كالعتق، هذا هو غير ملزم به، بخلاف لو ألزم شيء هو ملزم به في حياته، مثل الدين، مثل الزكاة، مثل بعدهم حج الوجوب وعنده مال، يبقى نفرق الآن بين أوصى بشيء غير منجز يعني في بعد موته في شيء هو غير ملزم به في حياته وشيء ملزم به في حياته. الشيء غير ملزم به في حياته غير ملزم سواء وقعت الوصية في حالة الصحة يعني هو صحيح أو حال المرض، جيد، مرض الموت، عندنا ثلاث أشياء الصحة أو بعضها في الصحة بعضها في المرض أو في مرض الموت، فأي من الثلاثة دول تمرر في الوصية لا فيها إشكال، تمرر الوصية يعني أوصى في حال صحته وأوصى في مرضه أو أوصى في مرض موته، ما دام الذي يوصي به هو غير ملزم به في الدنيا، والدليل كتب على قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهنا المقصود حضر أحدكم سبب الموت، والموت لما يحضر انتهى، إذا حضر أحدكم سبب الموت إن ترك خير الوصية، فأصالة هذه فيه دلالة على أن حتى المرء في مرض موته يوصي، وهو الحديث الذي قلنا عليه في أفضل الصدقات وليس حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لهذا فلان ولفلان هذا وفلان هذا، فأيضا فيه دلالة حتى أن المرء إذا كان في مرض الموت وعند الموت إذا أوصى بما لا يجب عليه فتمرر هذه الوصية وتلزم بثبوت موت الوصي، واضح؟ أما ما وجب عليه في الدنيا كالدين والزكاة والحج فإن لم يوصي به وجب عليه القضاء لأنه هو في ذمته، فإن لم يوصي به وجب عليه القضاء من رأس المال، لأن هذا أصبح الدين، الدين أولا يؤخذ بالتركة ورأس المال، فهذا الذي سواء أوصى أو لم يوصي، لم يوصي ما فيش فيه أشكالية لأنه يؤخذ كأنه دين حسب معاملة الدين فيؤخذ من رأس المال. طيب إذا أوصى به يعني قال أنا أوصي بتدفع الدين الفلاني أو أوصي تحج عني المال، هذا المال للحج. جيد. الإشكالية لو أوصى بذلك وكان هذا المال يجلس به أكثر من الثلث، أولا هل يؤخذ من الثلث أم من رأس المال؟ هذه إشكالية. يعني هو قال يعني وصي بالحج عني، حج لله، وصي بالدين الفلاني عن فلان أن يقضى. فإن وصى بها وهو أصلا الحاجات دي يعني وجبة؟ آه. قالوا خلينا بس هتقول طب اتفضل. أنت هيتخذ من رأس المال؟ مش هو وصل ايه؟ عارف هو وصل ام لا بيوصل ده غصب عنه، مش هو وصل ان عارف الدنيا كده كده غصب عنه. يعني هي الوصيه تفرق في ايه؟ مش هو كده كده غصب عنه اصلا الحاجه دي طالما عليه لازم لازم تقضى؟ يبقى تقضى يبقى من راس المال. ان لم يوصي لا هي من راس المال. ماشي احنا متفقين لغايه هنا؟ اه لغايه هنا مش بشكل اصلا. طيب ان اوصى من راس المال هنا خلاف، هي خلاف. لا لا من راس المال ليه؟ ليه مش هو اوصى من راس المال والوصيه؟ عشان على يوم راس المال فيها يوم الوصيه دي مش دي متى دليل دي؟ ما عليه وجه الجزء ده يعني انا مديون لك وانا كده بموت وبصيت ان ابني سدد لك دينك وكده كده هسيب غصب عني اللي جابوني ان انا اخوك لازم اخد فلوسك. شوف يا المسألة خلافية، بص فيها لكل منها نظر. أولا هم قالوا إن أوصى، الذين قالوا الرأي الأول قالوا هذا الدين يخصم من رأس المال، والوصية هنا فقط للتأكيد لأن هذا منتظر، لأن هذا أصالة هو يجب من رأس المال وهو قولي يوصي به وتأكيد على أن يدفع. فرجعنا للأصل وهو الذي يكون من رأس المال، فكان هذا من رأس المال ولا يدخل في الوصية. مين بقى الوفيين كده؟ لا ما هو وجهان في المذهب. والقول الثاني قالوا لا، هو لما أوصى فكان هذا مقصد له بأنه يريد ألا يزاحم ورثته في هذا الدين، فجعل هذا الدين يقضى من الوصية ولا يخصم من رأس المال، لأنه لو لم يكن يريد الوصية لما أوصى، لو كان تركه تركه يخصم من رأس المال ولم يوصي به، ولكن لما أوصى فهذا يبين له مقصد فإنه لا يريد أن يقلل الورث على الورثة ويزاحمهم فيما سيأخذونه، فنقل الرأس نقل هذا الدين وهذا الواجب عليه أن يكون من الوصية فيخصم من الوصية، وإذا زاد عن الثلث يرجع بالزيادة من رأس المال. هذا القول الثاني. طب معلش يعني واحدة الأصح قولك عشان ترتاح، الأصح هو القول اللي أنت تبنيته في الأول، يعني الأصح في المذهب عندنا إنه يقسم من رأس المال. أنا أقول أنا شافعي. أنا اثنين في الشافعي بس ده وجهان. طب هو لو كان عندك سنة وعليه حد ما هي سواء خصم في الوصية خصم في رأس المال ما هي نفس النتيجة؟ لا هو أوصى لنادر ب 30,000. ده لسه كده إشكالية ثانية جاية. جيد؟ وثم عليه حج ب 30,000. شيل 60. هتروح فين من ال 30؟ لو قلنا بالرأس ما خلينا بس ده دي طب بلاش المسألة دي معلش انتظرني. الآن هو لو أوصى بالثلث. جيد؟ فالدين هذا عشان التزاحم ده ليه المسألة هناخدها الآن برضه. التزاحم الآن. الرأي الأول قال إيش؟ ال 30 الحج أنت عشان تحج أو في دين عليك على 15,000. خلينا في 15,000 الآن. هو أوصى. الرأي الأول قال لا، الوصية هذه مجرد تأكيد، هو يريد أن يؤكد أن احنا خرج المال اللي عليه. والأصل ننظر الذي عليه في يجب عليه في حياته يخصم من رأس المال، فنخرج 15,000 من رأس المال. لو كنا هنعمل له 15 وننظر عنده وصية، الوصية ثلث كما هي. فأصبح المال الذي للورثة قد. هذا رأي. الرأي الثاني قال لا، ما وصى إلا أنه يريد أن يوصي حتى لا يزاحم هذا المبلغ مع الورث فنخرجه من الترك، خاصة أنه أوصى فكأن هذه أنزلوه منزلة الوصية. يعني مثلا عنده 90 الوصية بتاعته أقصى حاجة 30,000، 15,000 دول اتشالوا من الوصية، 15,000 التانيين مثلا يتوصوا لواحد تاني مثلا. نعم. والباقي بقى ده على القول الثاني أن قالوا هذه من الوصية. على القول الأول أو الوجه الأول أنا ما أذكر هما قولان أو وجهان، بس يعني المهم الرأي في فرق بين القول طبعا والوجه. على الأول يرجع ان يخصم من راس المال ولا يمسك الوصية شيء. يبقى يخصم وهذا لو قالوا يقصد فقط التأكيد وليس يقصد به الوصية، لان الاصل هو ان يخرج من راس المال. لانه ممكن ايهما اكبر هو اللي يقدم؟ ايش ممكن ايهما اكبر هو اللي يقدم؟ لا مش ايهما اكبر، لا لا لا, لا. هو المساله بقى الخلاف اللي حدث بعد ذلك، ان اوصى وقال، لان هذه مطلقه هو خلاص ما تكلمش، لكن لو جه قال ايش علي دين ب 15000 واوصي بدين، اوصي بسداد دين ال 15000 واوصي ب 15000 اخرى لمحمد، محمد ليس بوارث، جمع هنا بين ما يجب عليه وبين ما لا يجب عليه. انتم منتبهين؟ قال اوصي بان تحج عني حج الفريضه وان اخرج 10000 و 10000 لمحمد، هذا وجوبا وهذا تطوعا. هنا قالوا اشكاليه اخرى، جمع بين الاثنين، فهل يعتبر الاثنين من الوصيه ام ماذا نفعل؟ ايش الدليل؟ هيطلع الدين وترجع تنقص بعد كده تشوفه، لو ال 10000 دي مع الديه التلت ولا من التلت، الاول التلت يدفعه مع الديه التلت ترجع له ورثه. لا هو هنا الاشكاليه ايش؟ انه جمع، انه جمع بين، هل الاثنين انتبه بقى اللي قلناه في الاولى، احنا الاول اصحاب القول الاول قالوا التاكيد ان هذه تاكيدا وليس يقصد بها وصيه، الثانيين قالوا هذا مقصده، زاد وجود القرينه لاصحاب القول الثاني، لان هو هنا قال ايش؟ اوصي بسداد ديني واخراج 15000 لمحمد، فقالوا قرن الاثنين، فكان هذه قرينه على ان هذه وصيه، فاصبح فيها واجب وفيها من لا يجب عليه. قالوا ماذا نفعل؟ الذين قالوا بقى دي اصبحت وصيه، وحتى ابو علي بن ابي هريره في المذهب قال اذا اقترنت الوصيه الواجبه مع الوصيه التي هي غير واجبه حمل الاثنين على الثلث انهم من الوصيه. وهنا بقى بالنسب، مش هدخل في النسب دي عشان المثال فيها نقعد فيه بكره، يعني بالنسب وخلاص، يعني شوف ثلث الوصيه كام اصلا؟ ثلث. ليه مش بتطلع الدين؟ الثلث. الثلث كام؟ وبعدين تاخد الدين وتاخد الثاني وتنسب، وان لم يتبقى، وان تبقى يعني المبلغ تاخده من راس المال اللي هو يخص الدين. هتمرر الوصيه اللي هي الغير واجبه على قدرها، والدين لابد ان يستوفى كامله، جزء منه يستوفى من راس المال وجزء يستوفى من ثلث الوصيه. مش هم الارقام الان، خلينا عشان من الارقام ندخل، لكن المهم انها تكون واضحه. واضحه المثال ده واضح بصراحه الفرق، يقول لك ما تعرف، ايوه يقول لك ازيد من الثلث، صح كده؟ اذا كان الدين، ما هو الان ما هو الدين هينسب مع هينسب مع الصدقه. انا مش جايب الفرق بين الاثنين لما المثال ده، ما هي دي مساله اخرى، ان هي اشكاليه فيها انه قرن، فلما قرن زادت الاشكاليه، هل بقى نحسب هذه دلاله على انه يريد كل وصيه ام لا؟ فقالوا هو في بعدين قال لا، ايضا نخرج الوجوب من راس المال وتظل الوصيه هذه ليه بالثلث. طيب هذه العطايا اللي هي غير منجزة، قلنا هي كلها في الوصية. العطايا المنجزة بأنه يهب أو يقبض أو يبيع أو يشتري في الحال، كل ده إن كان في الصحة يعتبر من رأس المال، حتى لو رأس ماله كله، يعني واحد كده هو قاعد راح وهب كل فلوسه لحد، باع كل أملاكه، أعطى كل شيء، في حال ما دام هو الآن في حاله مش بعد موته خلاص خرج من مسألة الوصية، وهذه في حال الصحة أو يعني لا اعتراض على ذلك فيما يفعله. وأيضا في حالة حتى المرض، إن كان مرض صحيح أو مرض ميؤوس منه، أو قلنا مرض يخاف عليه من البر، يعني ممكن يبرأ أو لا يبرأ، فما إذا موصى في هذه الثلاثة هذه أيضا تحمل فيه الوصية، كما قلنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلا ذلك. الإشكالية في المريض اللي حكم الميت فرقه بس، المريض اللي حكمه حكم الميت الميؤوس. إن وصى في هذا الوقت وهب، أنا آسف ما وصاش، وهب يعني اللي هو في حالة النزع، وهب أو باع أو اشترى، هذا لا يبرر التصرف. قال ورجعوا هذه لحال فرعون عند موته، عند غرقه لم يقبل منه الإيمان. وأيضا قول الله عز وجل وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار داخل الآية، فنفى قبول التوبة في هذا الوقت. فقالوا هذا الوقت الذي تشخص به الأبصار، يعني اللي هو في النزع، يعني تشخص به البصر وكأنه في حال عدم الوعي، هذه قال إن باع اشترى إن وهب إن فعل كل هذا، هذا كله لا يقبل منه، واستدلوا بهذه الآية. طبعا مسألة مرض الموت يعني استدلال على أن يجوز طعن عمر رضي الله عنه، عمر لما طعن وهذه كانت طعنة الموت، ولكن كانوا ولكن عهد إلى الصحابة الستة بالشورى وقبلوا، فهذه دلالة على أن هذه تفارق مسألة الغرغرة اللي هي الأخيرة، لكن هذه دلالة على أيضا لما وصى عمر رضي الله عنه ووصى أيضا أبو بكر في مرض موته على عمر رضي الله عنه، كل هذا قبله منه الصحابة. قالوا مسألة النكاح الرجل في مرض الموت، مش في الغرغرة، في مرض الموت وأراد أن ينكح امرأة، هل النكاح صحيح أم لا؟ وأمهرها مهرا وصداقا، قالوا كل هذا يصح، ودي تحدث كثيرا، لسه مسألة بقى قريبا الرجل فيها قبل أن يموت ومات، حتى يسألون فيها تزوج قبل موته مثلا شهرين ثلاثة يعني تطببه يعني إيه كده أو تان، وهم ولا ويسألون كمان لها مهر كان متبقي ولا مؤخر، قال هذا حقها قبل الورث. فنكاح الرجل في مرض الموت يصح، وآثار كثر في هذه المسألة، أولا الدليل من الآية ومن الصحابة، من الآية قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أصوليا أين الاستدلال من هذه الآية؟ فانكحوا النساء على إيه؟ أنه جواز أنك أنت تنكح في مرض الموت، العموم فين العموم بقى؟ طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما مش نساء لفلان، ماشي انا ربطت ماشي ما طب ايش ما فيها ايه بس ما ايش ما مالها ما ما ما ما بمعنى ايش اللي لازم فيه العلوم العموم العموم مالي بتجيش اكتر من معنى ام لا؟ اه ما معنى لازم، ايوه ما معنى لازم، ده بتلاقيهم بعض بقى كده طيب جاي، ما هو لازم تستحضر ما هو الايه بتقول الايه دي على العموم. طيب الاحاديث التي تدل على سنه النكاح عموما، كل احاديث دي جاءت على مثلا تبين سنه النكاح لم يفرق فيها بين الصحيح وبين المريض، بين فيها على العموم ايضا على سنه النكاح. والاثار التي جاءت عن الصحابه رضوان الله عليهم، معاذ قال في مرض موتي زوجوني زوجوني، وابن مسعود قال لو بقى لي 10 ايام يعني انت وقع عشان سأتزوج او يتزوج. وايضا ما اذكر من تاني، ولكن الامام احمد بن حنبل يعني بعد ان دفن زوجته لا ابن حنبل خاف ابن حنبل تزوج قال لا احب ان ابيت ليلتي عزب خوفا يموت يلقى الله عزبا، لا اذكره احمد بن حنبل ما هو الشافعي. طيب تبقى مسألة الإشكالية في المرض، تحديد المرض، لو كان المرض هذا مرض الموت اللي هو يعني لا يستطيع، ولا مرض اللي هو الفرق بين النهايات أم المرض، قالوا يرجع فيه لأهل الطب، يعني يرجع فيه أهل الطب هم اللي يفرقون وهم أهل الذكر في هذه المسألة، هذا المرض هو مرض الذي لا يستقيم معه لا يعني هو قريب من الغرغرة وهذه شيء، أم هو مرض يعني يكون فيه يصح فيه أن يتصدق كما يريد. طيب قال وهي من الثلث قلنا في زادة ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. نكمل ولا إيش معي؟ هو باقي خلاص عشان نختار الباب وتصح الوصية. مش باقي، لا السياق من هو يسمع بس عشان لا اما الامر يرجع لكم بس احنا بقينا مش كثير خلاص يعني. انتوا لو تعبتم وقولوا لي خلاص انا ما عندي اشكاليه. انا ما تعبتش بس انا كل ارضي في اسمه ده اسمه عيد. ما هو عيد جاي شاف رحله وصيه من كل مالك عاقل بدون وصيه ان المجتمع فيه خمس خصال يعني كلها حاجات الحد الكبير مهم لازم هو يسمعها يعني. انتوا اجتمعوا اخبروني بس ما الامر يرجع لكم. خلاص ما تاجل عشان اخونا ايش؟ انا مش تعبان انا ممكن اكمل. هو عمون اللي باقي تقريبا ممكن ننجزه في خمس دقائق او عشر دقائق. انا اردت والفصل ينتهي. ها؟ باقي عشر دقائق. ننتهي. نكمل وننتهي. اصلا كده كده يعني عيد فاتو. ما هو فاتو خلاص الاهم يعني اللي باقي بسيط عشر دقائق وننتهي. طيب ثم قال وتصح الوصية من كل مالك عاقل. في سؤال في حتى تفضل. لا تصح الوصية الوارث ولا تصح الوصية الوارث إلا إذا بقي الوقف. أوه. يعني أنا ليا لا لا تصح الزيادة عن الثلث مش الوارث. الوارث لا تصح إلا على الإطلاق. لا تصح الوصية فيما زاد عن الثلث إلا أن يقرها باقي الورثة. أما لا تصح الوصية الوارث على الإطلاق هذه ما فيها ده هي مكتوبة كده في النص. ولا تجوز الوصية الوارث يعني كلمة دي غلط. فين دي؟ وهي ثلث وهي ثلث من الثلث فإن زاد على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. دي تأتينا نعم نعم شيخنا زي مثلا لا احنا ما تكلمناش في دي. نعم شيخ نعم شيخ واحد شيخ دلوقتي حتى الإجازة عنده لا نعم ما عندوش عنده مثلا عايز يهب وهب الولد احنا خاصة أولاد. أنا هقولها أنا آسف لسه ما دخلناش فيها. في حديث لو وصل الولد اتفضل ازاي عنده بنات وأولاد ولدين مثلا وبنتين نعم وقال واحد يقدر كل واحد كل واحد الشقة اللي أنت فيها دي بتاعتي والبنات شقتهم البنات شقتهم الشقة اللي أنا قاعد فيها وكرم وكرم طب ممكن اخليه السؤال ده انتهي بس من هنا عشان انا لما بكون ورايا الحته دي ببقى عايز انتهي وبعدين اجلس معاكم في الاسئله بحس ان احنا لما انقطعتم كله هي وقتك بيها. طب لا لا, لا انا ما جزاك الله خير انا كنت ادخل على اللي بعديها ولا تجوز الوصيه للوارث الا ان يجزيها باقي الورثه. هذه نعم في المذهب اولا الاصل ان الوصيه لا تكون لوارث. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث وحديث حسن صحيح عند قرار الترمذي والاصح والصحه يعني هو صحيح وليس حسن. ومساله ان ايقاف الورثه على ذلك جاء من حديث اخر وفي كلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا وصيه لوارث او لا تجوز الوصيه لوارث الا ان يشاء الورثه الا ان يشاء الورثه. هذا الحديث رواه الدارقطني وقال عبد الحق المشهور انه منقطع ووصله بعضهم ايضا البعض وصل هذا الحديث. فعلى الصحيح عموما هو عند المتن والاجازه هذا اجازه الورثه لهذه الوصيه فان اجازوها تمرر وهي ليست اجازه بمعنى مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم. تفهموا المساله يعني المذهب يقول بالورث هو ايش نظر لايه كانه اسقط حق وكانه اسقط الحق. اولا من قال بصحه الحديث فخلاص عنده استثناء انتهى المساله. لو قال الحديث منقطع وليس موصولا وأراد أن يمررها أيضا سيقول بأن كأن الورثة أسقطوا حقهم في الورث. ده على القول بانقطاع عدم صحته فكأنه يعني أنه أسقطوا اللي هو إسقاط حق. فإن لم يسقطوا الحق فلا تمرر لأنه لا وصية لوارث وهذا هو الأصل. ليش؟ اللي هيوصلك ليه يأثم ولا يأثم؟ اللي إيش؟ اللي هيوصي بقى يأثم؟ هو لو يعلم بأن الورثة يجيزون ووصى خلاص لا هو لا يأثم وممكن لا يعلم ما هو حسب هو جاهل أم يعلم. إذا جاهل ما يعلم بس أنا أقول لك خلاص لا يأثم اللي بيحصل هو بيجمعهم في حياته كده يقول ما أنت في حياتي كذا كذا البيت ده للبنت الصبيان خلاص مش كنا حاجة طب الصبيان دي خلاص منهم فيني حاجة والبيت للبنت الحاله دي تنفع هذه هبه هذه ليست وصيه هبه هو وهب البيت للبنت. رجعت للسؤال وانا قعدت الراجل ده وانت جبت لي سؤال طيب. فهو وهب هنا هذه هبه حتى احنا كنا طب هو علاقه موته طب لا هو ايش هو قال طب ممكن خلي السؤال بعد ما نخلص الفرعيات دي وكل واحد يجمع سؤاله ماشي سؤال في الحته دي طيب ماشي لا وصية الوالد هل ده معناه اللي هيرث ولا معناه ان ليه نصيب ما هي هي ايش الفرق ليه نصيب في التركه يعني وارث لا مش قصدي كده قصدي مثلا ابن ابن حاجه ابوه او ابن حاجه اه هذا ليس بوارث ده مش وارث اه هذه تجوز برضه كانت هدفين يعني او يعني وصل امراه في حياة ثم تزوجها بطلت الوصيه له انها ترث منه هي نفسها وصل ابن ابن وكان محجوبا ثم لا مات الولدين الاولين اصبح هذا يرث بطلت الوصيه لكن اقول لو وصل ابن ابن ده والولدين عايشين ما انا قلت لك جاي خلاص هو اللي كان لا يرث له الوصي له طبعا على خلاف الاحناف يقولون هذه وصيه واجبه ويعني يرون الابن لابن وصيه واجبه قصدي كده نخش في الحديث لا ليس يخص لا يدخل في الحديث لانه ليس بوارث نعم لكن ليه عيلين وعيل مات بيبقى بنص مثلا ايه لعياله نعم هذا مخرج قلنا هذا مخرج جيد هذا مخرج ان يوصي من اقارب ولا شيء لكن هو هذا بنام ليس بوارث ليس بوارث فلم يقع في الاثم لكن ان اوصى ثم اصبح وارثا بطلت الوصيه كما بينا نعم بطلت الوصيه هذه مثلا اوصى لاخ وكان عنده ابن وابن مات فاصبح الاخ وارث بطلت الوصيه فهذه كانت فروع عموما كنا سناتي لان تخلص الفرع الفرع الثاني ايضا خلاص احنا تكلمنا بسالة ايجاب وقبول الورثة يعني اجازة الورثة يعني اقصد ان الورثة اذا اجازوا الزيادة على الصحيح تجاز الهبة للوارث قبل القبض يعني اذا وهب ودي تأتي في الاسئلة ايضا احيانا وهب الرجل للوارث ودي حدثت في حديث ابو بكر رضي الله عنه مع عائشة لان ابو بكر رضي الله عنه كان وهب لعائشة لا يا لم تستلم لم تقبض لم تقبض ما وهبها إياه فجاء على فراش الموت قال كنت أتمنى وبين ذلك كان يتمنى أن تقبض هذا الذي أعطاه ولكن الآن أصبح للورث اللي كان على فراش خلاص إيش فتوقف عن الهبة وهذه تورعا أنه ممكن يكون مرض وكان لم يكن من المرض اللي احنا تكلمنا عنه ولكن هو يبدو أنه أراد ألا يعني خلاص هي لم تقبض فدخل ذلك في تركة الورثة فالوارث إذا كانت له هبة قبل وقبضها قبل الموت هذه هبة تنزل بقى مسألة تساوي في الهبة والعطايا هذا أمر آخر المساوي بين العطايا والهبة لا أقع في الاسم هذا أمر آخر لكن هذا كلام عن الوصية إذا قبض الوارث الهبة قبل الموت فهذه هبة أما بعد أن لم يقبضها فهو لا تكون هبة وتدخل في التركة أيضا وايضا اذا وهبوا اياه بس بعد موته اصبحت وصيه يعني اذا وهبوا يعني قال لو انت بتقول قال مثلا بعد موتي البيت ده لفلانه اصبحت هنا هبه للوارث لو قبضها قبل الموت خلاص هبه لكن لو كانت بعد الموت اصبحت وصيه انا بتكلم بس دلوقتي خلينا هو وهب ولم تقبض اذا قبضت وهو عايش وهو قاعد معاها كده قبضت قال لها البيت ده ليكي خلاص وانا معاك قاعد وقبضت اصبح البيت ده ليها قبضته قبل ان يموت اصبحت هبه له اما اذا قال لا هذا البيت لك بعد ان اموت فهبه غير مقبوضه نزلت منزله الوصيه لازم تجوز الورثه أصبحت وصية ننزل بعد ضوابطها هي وارثة أم لا إذا كانت وارثة يبقى لا ترث إلا أن يجيزوا إلا أن يجيزوا إذا لم يجيزوا تدخل في التركة هي عشان كده رد على كلامك هو ممكن يصح هذا تعليقا إلى أن يموت فتكون وصية فإن أجازوا الورثة لكن الإجازة في حياتهم ليست إجازة يعني إن أجازوا قالوا باشي إحنا موافقين يا أبي وجم بعد موته قالوا له لا نازلين البيت لان الاجازه لا تكون الا في وقتها كانك شفعت خدت الشفاعه اللي هي الشفعه قبل البيع فهو ليس له قيمه فهو الان ايضا بالضبط فهو لو قالوا له احنا موافقين ولم يقبضها لإياها، لو قبضها انتهى، لكن لو رجعوا بعد الموت يعني كده غير ملزم ليه؟ غير ملزم، لان هم الان هي مش ما احنا قلنا لو قبل القبض اصبحت هبه، لو ما قبضتهاش ومات اصبحت وصيه، فلا بد هم يجيزوا يجيزوا في وقت بقى الوصيه، مش يجيزوا في الاول. هم يا هيهبوها للبيت هم ان ارادوا، لكن لو رجعوا مش اجازه، هم هي هبه بالنسبه لا ما دام ما قبضتش هي يبقى اصبح الان هذه لم يقبض اصبحت وصيه يبقى هم يهبوا بدي مره ثانيه. لا مش قصه هم يهبوا، ما ينفعش، هو مش ملكهم، هم مش عشان يهبوا الان، اصبح هذا دخل في التركه واصبحت وصيه لوارث، اما يجيزونها او لا يجيزونها، فترجع في التركه وتقسم. واضح؟ ارادوا بقى هم يسقطوا حقهم، يعني تقسموا التركه وكل واحد فيهم راح قال خدي انتهى، كان من الاول قبل ما يدخلوها في التركه خلاص يجيزونها، يقولون احنا اجازنا لان هي اصبحت وصيه، فلما قبضتش اصبحت وصيه، ياخذوها كالهبه للوارث قبل القبض، تنزل منزله الوصيه بعد موت الموصي او الواهب. هو دلوقتي الست سؤال بره الموضوع، انا عارف اني مقفل عليك النهارده، بس انا عايز اخلص اللي ليهم قدامي صفحتين وبعد كده تسالوا اللي انتوا عايزينه. انا عندي اسئله كتير، طيب يبقى انا اخلص اللي عليا الاول لو سمحتوا، عشان انا بتعب لما بيسيب الفصل في النص كده، اذا ما كانش يعني يستدعي ده. وتصح الوصيه من كل مالك عاقل لكل متملك وفي سبيل الله. هذا الركن الثاني من اركان الوصيه اللي هو الموصي. من هو الموصي؟ هو الذي يجاز له التصرف في ماله، جازت له الوصيه، يعني من اجيز التصرف في ماله كان عاقلا وخرج المجنون والمعتوه والمبرسم بيسموه، يعني هو زي المعتوه والمجنون بس هم يعني الإدارة. كل هذا لا يصح ان يوصي، ليس الوصي، بل الوصي الذي له الملك يستطيع الملك، العاقل الذي كمالك عاقل عنده له الملك في هذه الشيء وعنده العقل، هذا الذي يصح منه تصح منه الوصية. الصبي غير مميز كالمجنون لا يصح ان يوصي ايضا، فلا بد ان يكون مالك عاقل. فاذا الضابط العقل، وجدت العقل وجدت الاهليه، فقد العقل فقدت الاهليه للوصيه. جيد. طب قال لكل متملك، هنا بقى اصبح الموصي له، من الموصي له؟ المتملك او في سبيل الله، يعني هو هذا الركن الثالث الموصي له، هو خلاص بين الموصي والاول بين الشيء الموصى به، الثالث هو الموصى له، وهو الذي هو ان كان اما جهه اما يكون جهه معينه، يعني مثلا قال اوصي لفقراء الحي أو فقراء المسلمين أو لطلبة العلم أو مثلا للنساء في القرية وهكذا، أو الشيوخ أو هكذا، هؤلاء هذه جهة معينة. طبعا يعني ينظر هنا أيضا يربط بين هؤلاء وبين الذي يوصى لهم اللي هو لا تكون في محرم، يعني يعلم من هؤلاء مثلا، وهتلاقي في الشروحات عندكم فقهاء لك الصوفية وهم طبعا اللي هم يعني يأتون بالموالد والموسيقى هذه، هو ينهى عن ذلك، ينهى عن أن يتبرع لفقراء الصوفية مثلا، ينهى عن أن يتبرع الذين يستمعون لآلات اللغو والمعازف واللعب مع النساء وهذه الأشياء، كل هذا يعني ينهى عنهم. فهذه يعني الجهات، أو يوصى لمعين، يعني يعين، يعني إما الجهة يعني مش معين، مجموعات، أو يوصى لمعين. فهو كما بينا في مسألة الحمل مثلا، يوصي لحمل امرأة كما قلنا، أو يوصي مثلا لطالب علم معين، يوصي لشيخ معين، يوصي لمسجد معين، كل هذا يصح. أو يوصي في سبيل الله، يقول في سبيل الله، الأصل في سبيل الله هو الجهاد، وبعضهم بقى توسعوا في بعض المذاهب توسعت ولحقت أشياء، لكن هو الأصل أن يكون أن هم الغزاة أو أهل الغزاة أو المجاهدون في سبيل الله هم يكونون أحق بهذه الصدقات، لأن هو لو قال في سبيل الله. طبعا في هنا كلام ما ادري عندكم في الكفايه ام في عند الشربيني، عن جمله ما تصح المقاله لعماره قبور الانبياء والصالحين والعلماء لما في ذلك من احياء الزياره والتبرك، وهذا كلام باطل، انا ما ادري مش متذكره في الكفايه ام عند الشربيني في الاقناع، واحتمال يكون عند الشربيني في الاقناع. طبعا هذا الكلام لا لا يقول المسلم في الوصيه لعماره المسجد الاقصى وغير المساجد وكذا العمارة قبور الأنبياء والصحابة. آه. عندك يبقى لك كفاية. تبرك بها والله. نعم هذه طبعا الجزء هذه من العبارة الثانية هذه لا تصح باطلة لا يكون لا يمكن هذه من المحرم. وهي سبحان الله ويشتد على الصوفية في أشياء ويأتي لنا أشياء من القبوريين فيها هذه إشكاليات. طب قال آخر شيء وتجوز الوصية لما من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمان. هذه الوصي الذي ينظر في الناس يعني قال وتجوز الوصية لمن اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. هذا الذي ليس وصية المال, هذا الوصي الذي يكون وصي على الأيتام, وصي على الـ على الـ على على الفقراء على فقراء أو يعني وصي على النساء. هذا الذي من صفاته هو قال الإسلام ولابد أن يشترط فيه الإسلام لأن الوصية ولاية. الوصية ولاية, الوصي هذا ولي, الوصي هذا ولي, فالولاية لا تكون إلا أهل الإسلام, لا يصح أن يكون الولاية لكافر أو ذمي, فهذه لا تكون. ثانيا البلوغ لابد أن يكون بالغ لأن البالغ هو الذي الولاية, الصبي ليس له ولاية, ولايته منقوصة, فأيضا لأن الوصية ولاية فلابد أن يكون بالغا, ولأن الصبي لا يمكن أن يتصرف الذي يتصرف ليس عنده كامل الأهلية فإنه يتصرف. كذلك قال والعقل يخرج المجنون لابد أن يكون عاقلا لأن العقل هو الذي عنده الأهلية أن يتصرف وأن يوصى أن ينفذ الوصية التي أمر بها. أيضا قالوا الحرية لأن العبد أصالة هو ملك لسيده فلا يستطيع أن يتصرف في نفسه فكيف يكون وليا على غيره. قالوا الأمانة وهذه تشترط أن يكون الوصي أمينا لأنه عنده ولاية سيتصرف في أمواله, يعني الوصايا هذه ليست بهينة لأنه هو فيها جلب الأموال, فيها تحصيل إيرادات, فيها محافظة على أصول وأموال, فيها تربية أولاد, فيها أشياء يعني فيها تحصيل ديون موجودة, كل هذه من باب الوصي يقوم بها ذلك نيابة عن الموصي له. فهذه لابد لها من أمانة. وهناك شروط أخرى لم يذكرها مصنف منها عدم العجز, ألا يكون هذا الوصي عاجزا عنده عجز يمنعه من أن يكون يعني يؤدي هذه الأمانة. فالعجز أيضا بعضهم قال أن تكون يعني ألا يكون كارها لليتيم لو كان في أبناء أو أولاد, ألا يكون هذا الوصي كارها لهم يعني ما يكونش فيه كره ما بينهم وبين بعض, لابد أن يكون محبا لهم, هذا ينظر لها أيضا. نعم نعم حتى لا يكون عدوا للطفل فهو يعني يستطيع. أيضا تجوز الوصية للمرأة يعني يصح أن تكون المرأة وصية, وهذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هو استنباط حقيقة يعني استنباط جيد أن النبي قال لهند خذي ماء هند إن عندما اشتكت أبو سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, خذي ما يكفيك ولدك, فجعل كأن وهذه إشارة مهمة بأن المرأة لها ولاية في البيت أيضا, ولاية على الأبناء, ولاية على أن هي مسؤولة عليها ولاية لأن هي هذا الحديث بين خذي وما يكفيك وولدك, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها تأخذ ما يكفيها ولديها وتصرف هي بدون أن ترجع لأبو سفيان, فكأن جعل لها ولاية على جزء من المال ولولديها أيضا هي ولاية على الولد ولكن بما لا يخالف الشرع. فإذا يجوز أيضا أن الولاية للمرأة. ويقال أو ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنته حفصة يعني أوصى لها أن تفعل أشياء, مش أوصى مالا, أوصى جعل لها وصية تقوم بأشياء لحفصة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا تجوز الوصية للأعمى أيضا إذا كان يقدر, إذا كان هذه فقدان البصر لا يكون عاجزا في أداء الوصية ولا تكون يعني تخرم القدرة على ذلك. آخر فرعين قالوا إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 سوري إذا أوصى للجيران يعني أوصى للجار أنا أشتكر طب من هو الجار؟ المذهب يقول 40 دار الجار من كل مكان ما يعني وجدنا عليها دليل ولكن قالوا الأقرب في الأقرب حسب اللي يوصى به, لكنهم قالوا 40 دار من كل مكان بصرف النظر الدار دي فيها كام جار, وبعدهم قالوا لا جار وليس ينظر إلى الدور. طبعا احنا الآن عندنا شقق يعني موجودة الآن. إذا أوصى لأعقل الناس لآخر شيء أوصى لأعقل الناس دي عندكم هتلاقيها وفيها كلام أيضا لا يصح أن نقرهم عليه, هو قال يصرف إلى أزهدهم في الدنيا ونص عليه الشافعي. طب قال لو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني قال يصرف لعبدة الأوثان، وبعدين قال يصرف للذين للشيعة من الآخر كده، وقال يصرف إلى من سب الصحابة. يعني أنا ما أدري كيف يعني هذا الكلام، يعني هو أوصى لأجهل الناس، فهو كيف لمن سب الصحابة يعني يقر على يأخذ هذا المال؟ كلام فيه نظرة شديد طبعا. وقال ليصرف لمن ارتكب الكبائر من المسلمين لأنه ليس له شبهة. وهو قال بقى مصنف وقال على هذا القول أولاهم بالصرف، قال أخبث الناس الفقهاء الذين يوازرون أمراء الجور، فهو يراهم أخبث الناس فيأخذون من الوصية. كل هذا لا يصح، أخبث كيف يكون أخبث الناس يوصى لهم هم أخبث الناس؟ هذه الوصية فيها نظر ولا يقر على ذلك. هو قال كلمة يعني سطر مهم جدا، قال يصرف الفقهاء الذين يوازرون أمراء الجور لأنهم يقرونهم على أحكام الجاهلية إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهرة. مع أن الفرع مشكل، هذا مشكل بمعنى أنه لا يقرر مبدئيا على أخبث الناس هذا المدفع. هذا آخر الكلام بهذا الفصل، أنه سريعا وأختم الأسئلة بنا كل قولي هذا، وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى الحمد لله. حالات حصل يمسك الناس عودة تبتلي براجل اللي سكته معلش عشان دليل أولا، لكن هو اللي بدأ أول أحد السؤال. أنا الراجل ده محروق مني من الصبح برضه. لا أنا عندك سؤال، لا احنا خلينا في الفقه الأول بس. تفضل. الشقة دي كلها أولاد وعدد الشقة والبنات الشقة اللي وقعت فيها دورين وخلت دورين أربعة، فقالت دي البنات بنتي لما أوصى أولاده يعني هو الآن جالس في شقة وعنده عمارة متزوجين. لا عنده عمارة كل أولاده في شقة، كل واحد من أولاده في شقة، ولدين في شقة وكل في شقته والشقة اللي هو فيها قال دولة البنتين عشان دول شقتين عمارة. كويس، قال دولة البنتين خلاص بقى جاب سيرة موت أو عدم موت. هو قال بعد ما هو وصى أولاده الرجالة أولاد قال لهم دي الإشكالية دول البنتين يعني دول لما موت أنا تبقى دول بنت عم بنا ده حق البنات زي ما أنتوا كل واحد بشقتكم كل واحد بشقته ده حق. هذه هبة والمؤول أصل إذا لم يقبضوا هذه الهبة في حالة موتي في حالة حياتي هو لو يريد يعني يصحح المساله الاصل اللي عايز يعطيها لهم يبقى خلاص يقول هذه الشقه للبنتين وهبتها للبنتين جيد وهبه يقبضها لهم باي قبض يجي يقعدوا خلاص كانهم قبضوا اصبحت البنتين كده يبقى لا تدخل في الوصف لا تدخل في الورث. اما ان مات وهم لم يقبضوا هذه الهبه وجعلها معلقه لبعض اللي بعد الموت فاصبحت وصيه أصبحت وصية بس هي دخلت في الورث. فلو قلنا بهذا الكلام لابد الورثة يجيزون، إذا لم يجيز الورثة تدخل في التركة يعني غير ملزمة. مثلا أنت عندك حاجة؟ عندي كذا حاجة. أول حاجة لو قبض مثلا وكتب الوصية وكتبها تمام وابنه اللي كتبها اسمه قال لا أنا مش نافذ الوصية مش من حقه ايه مش من حقه ده اذا ما عدتش تلت لا ما عدتش تلت مش من حقه. طب هو كده مثلا مش منفذ الوصية دي غير معترف بيها يعني غير معترف يعلم انه اوصى والده اوصى بيها من لا هو اكتبها له. طب خلاص الشيء يعني طب يعني غير معترف بيها ايه ده جحود للاب جحود ده يعني عاصي غير ان هو لان انا لما سالت بعد كده محامي قال لازم الوصية تستر معترف بيها قانونية لازم تشرح تروح الشارع العقار اللي عرفت تروح فين يوثقه توثق او حاجه زي كده ما استفهاش نعم هو ما يعرفش ان ابنه بهذا الجحود هو ابنه اصلا محامي اوف الله المستعان. المشكلة ايه؟ هو السؤال ايه شرعا ام سؤال ايه قانونا؟ شرعا هو الان غصب مثلا انا مثلا اوضح مساله الوضع اقول له انت جاحد وغاصب للمال وانت الان تاثم والمال اللي تاخده كله ده طول حياتك انت بتاخد مال حرام سرقه حرام لا غصب مش سرقه دي مش سرقه دي يعني غصب طبعا ولا غصب غصب المال ده بالحق الموصي له والموصي له يعلم ولا لا يعلم؟ اه طبعا يعني طيب ده كمان يعني هو غصب حق الموصي له هم اخوات الرجل الاعمام يعني لا اخوات طب هو وصيه الوارث ايضا ايه يعني وصيه الوارث طب هو ما اجاز خلاص كده الله يهديك انت بتودينا وترجعنا يعني هي دي تنفع يعني انت كلامك كنت ضايع الدنيا لا مش وصيه الوارث اللي كتبها الوارث ايوه الرجل كتب اوصى لمين؟ لا لا لا اوصى ناس ثانيه مش عارفه. لا دول بس ولاده. يعني ايه ولاده؟ ايوه هو اخواته. قلت اخواته ما تكلموش. لا الموصى لا هو بيكلم اخواته. لا لا لا ناس ثانيه. لا لا لا ناس ثانيه ما مش عارفه بالبنات. طيب هؤلاء الناس الثانيه دولت لهم حق على الرجل ده. هو غصب الحق كده طول عمره. هو غصب حقه. وخلي بالك ان المساله مش في ابنه، اخواته كمان دولت هيبقوا يقع في الغصب اذا سكتوا. لان المال ده هو المال ده هيروح لمين؟ ما هو يروح لاخواته. فكل واحد فيهم يخرج ما عنده للوصيه ويتبقى الرجل هذا ياخذ الاسم في منفرده. كمان يعني هو غصب كل المال في كله؟ لا ده بقى ده مقصر. طب ده بيسال فين؟ طب ده انت بتتكلم في ايه؟ انا بسال. ده مش ممكن يكون بيسال. لا خلاص اديك يعني. انا عندي سؤال تاني. في وصيه كده بتبقى غريبه كده بتتقال مثلا لو انا مت فلانه دي ما تدخلش عليا وانا ميت ما تغسلنيش. حقه. ما هو من فعله. انا هنزل كتاب. لا احنا هنجيبه ما تنزلوش. انا عندي بس هو هنجيبه غدا ان شاء الله. يعني خلاص في مكتبه هنا. عند انا هخبره فين المكان. انا اتصلت بالمكتبه عندها. فانا هنجيب لكم النسخه. هي مولانا؟ نعم. مثلا فلانه دي ما تدخلش عليها. من حقه اللي غسلني فلان. من ابو بكر رضي الله عنه لما مات جعل زوجته هي اللي غسلته. اوصى زوجته. ما تدخلش عليها فعلا؟ يمنحها ولا تكون يمنحها. ده اوصى بذلك يمنحها. وصيه ثانيه مثلا خصت مثلا لو انا مت في عزايا فلان ده ما يطلعش البيت. طالما انا ميت انا بعد ما مت. ده حصل تحديدا وانا ما يطلعش البيت. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مثلا انا مثلا مت اهو ميت وليد مثلا نادر ما يطلعش البيت. ما يطلعش البيت. ما يطلعش البيت. ما يخش يعزي. ما يخش البيت. خالص يعني؟ خالص ما يخش البيت. بس فنادر جاي يعزي فاخواتي جم في دمشق مش طالع. انا الموقف اللي عملته ايه مع الموضوع ده قالوا كذا كذا. لا ما فيش حاجه مترام ده يطلع يعني. ده بقى يعني هل دي كده فرق وصيه هو كده ولا دي سنة يعني؟ طب ايش السبب؟ كان في مظلمه؟ في مظلمه؟ مش بيرد ولا اب؟ هو مش بيرد ولا هو اب لا اسمه اب يعني فقط اب ومرات ابنه. بس مرات ابنه بتودوش وكده فهو كان مخنوق فقال ما تاتيش ما تاتيش. انا ما ادخلش بيتي. طب بعد ما ادخل مش بيت. ده كان كلمه كده يعني. يا جماعه هو منعوها. وهي راحت ليه صح؟ خلاص ما تروحش. عايز رضيه بقى. عايز واجب. انا ما اعرفش. بس هي راحت. لا الاولى لها ان هي ما تروحش. الاولى لها ان ما تروحش. ماشي هي ما تروحش. ما تروحش. انا الموقف عملته كده صح ولا غلط؟ انا كده طلعتها. طلعتها. لا هو ما كنتش طلعها. ما طلعهاش؟ قول لها هو اوصى بان يعني لا تدخلي البيت. انا قلت دي قطيعه. ما قطيعه لمين؟ قطيعه لمين؟ مفيش قطيعه. قطيعه لا يعني مفيش قطيعه في المساله لان هو لان هو ما اوصاش بقطيعه الرحم او شيء. هو قال هي ما تدخل يعني هو اوصى بان لا تدخل البيت. هو مات. قلت بلاش عامل مشاكل يعني. قلت هتطلع في الدنيا خلاص. هو واضح ان انت اللي كده عملت مشكله ان هم ارادوا ينفذوا الوصيه وانت ما رضيتش. ايه؟ هم ارادوا يمنعوها. يعني هم ارادوا ينفذوا الوصيه. هم وقفوا مش طبعا. طب خلاص هم ارادوا ينفذوا الوصيه. فانت ليه خلاص انت ليه هو هي الوصيه اللي بده ينفذها؟ يعني مثلا عنده مشكله. اخرق. يعني بعد كده لو حد مثلا وصل حد يخش بيته بعد ما يخش يخشش. ما هي ترجع هل فيها صلة قطع رحم؟ فيها هل وصى بشيء فيه محرم ام لا؟ اللي انت بتتكلم عنه ما فيش فيه محرم. استاذ الشيخ. طيب اللي انت بتتكلم عنه ما فيش فيه محرم. لكن لو قال مثلا يعني لو انا مت الولد ده ما يخش عند امه، عند امه يعني اللي هي زوجته ما يجيليش البيت، فبالتالي هيقطع الرحم صلة ارحام بينه وبين امه مثلا. هنقول لا. هذه صلة قطع قطيعة رحم وصلة أرحامه ده فهذه لا يمكن. لكن هو يعني بيقول إيه إن هذا الرجل ما يخشش عندي أو هذا الرجل ما يأتيش أو هذه ما تأتيش. فهذه يعني هي لو كان فيها شيء يعني طب ليه تتحل إزاي؟ يعني هو جاي يعزي وطالع وهي جاية تعزي وطالعة. قول لهم لا ما تطلعش. خلاص اعتذر كلهم معلش عشان هو كان وصى بس مش عايز يعتذر. دي مشكله فيها جلدات او واضح بقى ان المساله المسبقه الموجوده ان هي واضح انها ما كانتش بتروح له اصلا. طيب يعني خلاص هو الرجل يعني ما خاص بيه ده لدرجه انه حتى لما مات قال لها ما تجريش يعني هو كمان اسمه ده حتى جوزها دلوقتي مقاطع كل اعماله. لا حول ولا قوه الا بالله. بسبب ايه؟ بسبب دي؟ اه بسبب القصص دي، قصص ثانيه اللي حصلت. طيب خلاص ايش تاني؟ المفروض ما تطلعش. لا خلاص على هذا اللي انت قلته ما تطلعش. طيب ماشي. السؤال تاني، السؤال في المواريث. الاب مات وترك ابن، ابنين وبنت. خلاص كده؟ فجاء الابن ده اشترى الشقه. يعني هو سام، هو ما سابش التلك كلها اللي سابها شقه. بس شقه حلوه يعني ممكن تباع مثلا وقتها كان 300,000 مثلا. بس هو عمل ايه مثلا؟ ادى 50 لاخته و50 لاخوه وهو اللي خد الشقه. يعني هو باع الشقه؟ ايه؟ بعد ما موت الاب باع الشقه؟ لا لا لا، هو اللي اشتراها من اخواته. اه قيم الشقه يعني؟ اه قيم الشقه. بتقييم سوقي مش تقييم ال الايه؟ مش واقعي. اه مش الواقعي بتاعنا، لا السوق مثلا ارض في مثلا في الحي المتر هنا مثلا ب مثلا 100 جنيه يبقى الشقه دي كام متر؟ يبقى في 100 يبقى بكذا، انت على 3 انت كذا وانت كذا وهكذا. فانت كده هم ارتضوا؟ لا هذا طبعا غضب. لا هم ارتضوا. هم ارتضوا؟ هم ارتضوا. خلاص ارتضوا خلاص. هم ارتضوا على دون علم. لا ما على دول علم؟ على دول علم، هم مش عارفين السعر كده. لا يبقى خلاص لهم حق. احنا ما لا لا لا لا لما قلناها الان اهو، اذا كان الوارث لو علم ان التارك ازم اللي هو بعد اجازه له يرجع في الاجازه بتاعت الوصيه، فهي حقها ترجع لو غبنوا وهو عارف ان السعر ده كان قليل يرجع عليه. اه هم يرجع ايه؟ اه يرجع عليه يقول له اتقي الله انت غبنتنا، السعر كان مش كده، وياخد حقه. المواريث بقى اللي هو الحاجه اللي جات لي اسمه ايه ده؟ الراجل مات وساب ابن بنت وابن ابن وبنت ابن. طبعا الحفيدين دول الاب ميت. عظيم. المشكله جت لي من الحفيده اللي هو بيتكلم ان هي عمها خد المراس، هو عملها ايه؟ خدوا المراس وما ادوهمش حاجه. قلت لهم طب ايه المشكله؟ قالوا لي كده. قلت لهم خلاص كان عمها. يعني ابن وبنت؟ ساب ابن وبنت. اه ابن وبنت وحفيد وحفيده، ابن ابن وبنت بنت، اللي سابه للراجل ميت. طيب طيب. بس كده قلت بس العم هياخد والعم هتاكل. انتوا تاني حاجه. عم مين يا عم انت؟ ورث له. ورث. ده اول ابن حجب اصلا في الدنيا. العم هو ده عم الحفيد. عم الحفيد. اه تصوص عم الحفيد. يعني قول الابن عشان يبقى فاهمين. العيال اللي جايه تشتكي. خلاص هو لو راحوا لو راحوا للقانون بتاعنا هيديهم بالوصيه الواجبه بتاعت الاحناف مش تبع عيني. الوصيه الواجبه هم الاثنين دول اتخذوا بالوصيه الواجبه الثلث. اه. اللي هم بيقولوا بها القانون الاحوال الشخصيه على قول الاحناف بيقولوا بالاثنين دول اللي مات ابوهم. اللي هو الابن الابن والبنت اللي هو اللي مات احد الاولاد بيورثوهم بالوصيه الواجبه الثلث. اكيد الاب عايش مثلا؟ كان الاب عايش بالضبط، لكن هو شرعا الاب والولد الابن والبنت خدوا الميراث. المشكله في دلوقتي سيره والحكايه والروايه، فاهم؟ انا قلت لها كده فصدمت. لو راحت بقى للبتاع هتاخد بيه غصب. لو راحت للقانون هتاخد، بس ما تقولهاش عشان ما تخالفش الشرع. نعم. هي خلاص هي خلص الموضوع. هو اقتنعت. ارادوا بقى هم يراضيهم يراضوهم. لا لا لا مفيش خلاص. هو اصلا مش مهم. هو الابن والبنت خدوا الورث. خدوا الورث. عارف لو كانوا بنتين كان هيبقى الاخ المبارك. لو كانوا بنتين. اه لو كانوا بنتين كان هياخدها ويطلع بيها وياخد. لو عندهم عمتين مش عم وعمة. صح كده؟ لا لو كانوا بنتين بس مش ابن وبنت. ايوه. مش ابن وبنت اللي ماتوا. اه عمتين. عمتين اللي عفوا. اه انا اسف عمتين. اه نعم تقصد ذلك. ناحيه اه كانوا خدوا البنتين الثلثان والاثنين والاب والبنت الولد ده خد مع البنت السدس. طلع خدوا الباقي. صح؟ ايه رايك؟ متفقين دلوقتي؟ انا ما اعرفش حاجه. صح كده؟ طيب سؤال تاني معلش. اه اسمه ايه ده؟ سؤال رابع او خامس او سادس. مات عن زوجه. هو انت شغال كل دوت هنا؟ اه هتكمل يعني؟ مات عن زوجه وبنت ومثلا هو اخ. الاخ ياخد الباقي؟ زوجه؟ اه زوجه وبنت وبنت واخ. طيب خلاص الزوجه هتاخد الثمن. الثمن والبنت النص. البنت النص والباقي هو ياخد العم؟ اه اخوه يعني. تعصيب. اه اه تعصيب. اه ياخد الباقي صح؟ تعصيب. عصب بالنفس. بالنفس صحيح.